الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 46 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، وكنا وقفنا عند المسائل المتعلقة بالإسراء والمعراج، وذكرنا جملة من المسائل كما ذكرها الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى، حيث ذكر مجموعة من المسائل تتعلق بالإسراء والمعراج، وهي مسائل مهمة جدا أحببت أن نقف عندها حتى نفهم الإسراء والمعراج من جميع جوانبه، لأنها مسألة عقدية لا يخوض فيها الإنسان بعقله. الخوض بالعقل في مثل هذه المسائل مضلة الزلل والزيغ. فلهذا فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك جاء شيء في القرآن وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالتسليم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. من بين المسائل التي ذكرها هي هل مسألة الإسراء والمعراج وقع الإسراء والمعراج بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده أم بروحه فقط أم وقع مناما؟ وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم. أما بالنسبة للمنام فهذا لم يذكره أحد من أهل العلم، لأن المنام أصلا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بما فعل فلو كان مناما ما أنكرته أصلا وما أكبرته، لأن الأمر مسلم، المنام تمشي لحيث إلى طرف الدنيا، يعني ما هي إشكال في المنام. لكن الإشكال لما تخبر القوم بأنك ذهبت في ليلة واحدة إلى بيت المقدس وعرج بك إلى السماء. نحن نتكلم فقط الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وهم يضربون تقريبا شهرا كاملا ذهاب وأنت تقول في ليلة واحدة، هذا هو الإشكال. أما في المنام فما في إشكال. إذا قال طائفة من أهل العلم كان الإسراء والمعراج بالروح فقط، كان بالروح فقط ولم يكن بجسده صلى الله عليه وسلم. القول الثاني كان بالروح والجسد، وهذا هو القول الصح، هذا هو القول الصحيح الذي لا مرية فيه ولا إشكال فيه. أما من قال بأن الإسراء والمعراج أسري بجسده وروحه أما المعراج فكان بروحه، هذا أيضا لا ينسب إلى السلف. وأحتج عامة أهل السنة والجماعة بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، ولما تتأمل في لفظ العبد فيشمل الجسد والروح، ما يطلق على العبد لفظ العبد على روحه فقط أو على جسده فقط، بل إذا أطلق الروح أو الجسد فلا بد من الإضافة، تقول روح فلان أو جسد فلان. أما تطلق عليه عبد هكذا على الروح فقط أو الجسد فقط فهذا لا يقل بأحد، وإنما العبد والإنسان وغيرها من الألفاظ هذه تطلق على الجسد والروح. إذن فلما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا، جسدا وروحا. هذا هو القول الفيصل في المسألة. من المسائل أيضا التي ذكرها الشيخ حفظه الله وهي هل نقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أجساد الأنبياء مع أرواحهم أو لقي فقط الأرواح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس صلى بالأنبياء، فلما صلى بالأنبياء في المسجد بعد ذلك عرج به، فالتقى بالأنبياء في المسجد وصلى بهم، ولما عرج به التقى بالأنبياء أيضا في السماء، التقى بآدم عليه السلام والتقى بعيسى وبموسى وبيحيى وبإبراهيم. فهل هذا اللقاء كان جسدا وروحا بالنسبة للأنبياء أم التقى فقط بأرواحهم ولم يكونوا يعني لم يلتقي بهم أجسادهم. هذا العلماء لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول أن طائفة من أهلهم قالوا لقي الأنبياء أرواحا وأجسادا، لقيهم أرواحا وأجسادا، صلى بهم ثم لما عرج به إلى السماء لقي كل الأنبياء الذين لقيهم، إنما هي أرواح وأجساد. واحتجوا بدليلين كما ذكر الشارح حفظه الله تعالى، وهو أنهم أن الظاهر من الجمع، أي لما جمع له، أن الظاهر من الجمع أنه ينطبق على الجمع الحقيقي، لما جمع له الأنبياء ليصلي بهم وكذلك في السماء، فهذا الجمع حقيقي، يعني أن يكون بالروح والجسد، هذا هو الظاهر من الكلام. وأيضا لما كلم آدم كلمه أيضا جسدا وروحا، كلم موسى، كلم إبراهيم، كلم غيرهم من الأنبياء. والدليل الثاني، هناك رواية قال فيها وبعثت لي الأنبياء، فنفهم من الرواية بعثت لي الأنبياء أن كان هناك بعث خاص للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون له خصوصية، لأن أجساد الأنبياء في الأرض، أجساد الأنبياء في الأرض باستثناء نبي واحد، من هو؟ عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، هذا ما عندنا فيه إشكال، إلا الطائفة الأحمدية القديانية، هؤلاء المرضى، هؤلاء يدعون بأن عيسى عليه السلام قد مات، القديانية، ويتسمون بالأحمدية، يدعون أن عيسى عليه السلام قد مات. ليش؟ حتى يسقطوا تلك النصوص في عيسى عليه السلام على شبيع عيسى، وهو ميرزا غلام أحمد القدياني. نعم. إيش؟ لا، ما يسلمون بتلك، لا لم يسلم، لا يسلمون بتلك النصوص التي فيها أنه يبعث في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال. فهذه مسألة واضحة. فأما عيسى عليه السلام فقد رفع، هذا عيسى عليه السلام جسد وروح، لكن الأنبياء الآخرون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت لي، دل على أن فيها نوع من الخصوصية. كذلك إدريس عليه السلام، إدريس عليه السلام بعض أهل العلم ذكر كما ذكر ابن كثير وغيره في خلاف هل أيضا رفع أو لم يرفع، ورفعناه مكانا عليا. والصحيح كما ذكر ناصر السعدي رحمه الله تعالى قال رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين، وهذا هو الصحيح، ورفعناه مكانا عليا، أن الله تعالى رفع ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين، لكن رفعه كرفع عيسى كما ذكرت لكم فيها أخ ورد، هناك قصة تذكر لكن لا تصح في هذا الشأن في حق إدريس عليه السلام. وبالمناسبة هناك شائع بين المؤرخين أن إدريس أول الأنبياء بعد آدم عليه السلام، ويعدونه كذلك أول الرسل، وهذا الكلام غير صحيح أيضا، والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يرد هذا جملة وتفصيلا، لأن أول الرسل من هو؟ ونوح عليه السلام. نوح عليه السلام إن أوحينا إليك، وكن هذا ذكرنا هذا في ثلاثة الأصول، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فنوح عليه السلام هو أول الرسل، بخلاف ما اشتهر بين المؤرخين أن إدريس عليه السلام هو أول الرسل. وأقرأ كلام للشيخ صالح تعليقا على الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل لقيهم أرواحا وأجسادا أم لقيهم أرواحا فقط. قال والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد، هو يرجح أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد، هذا ترجيح، سننظر يعني إيش وجه الترجيح عنده. قال خلى عيسى عليه السلام، باستثناء عيسى عليه السلام، فهذا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا، لأنه سينزل في آخر الزمان، وكما تعرفون حديث عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وهو الذي سيقتل المسيح الدجال، وهو الذي سيقتل المسيح الدجال، حتى إذا رآه يذوب ولا يتركه يذوب، بل يقتله، أين؟ في فلسطين، في باب اللد في فلسطين، وهذا في إشارة إلى أن فلسطين ستحرر، لن تبقى في يد اليهود، ستحرر بإذن الله. على كل حال قال خال عيسى عليه السلام وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين التقى بالأنبياء وصلوا معه صلى الله عليه وسلم إما أن يقال عند الاحتمالان لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وصلى بهم في مسجد الأقصى صلى الله تعالى أن يطهره من اليهود المجرمين وأن ينصر المسلمين عليهم إما احتمال صلوا معه بأجسادهم هذا احتمال الأول أن الله تعالى بعثهم بأجسادهم طبعا حال أرواح تبع الأرواح تبع في هذه الحالة وقد جمعت أجسادهم له من القبور ثم رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء هذا احتمال احتمال أن صلى بهم بأجسادهم وأرواحهم فلما أنهى الصلاة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الأجساد رجعت إلى القبور وإيش الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء لقي الأرواح واضح هذا احتمال ليش وضعنا هذا الاحتمال لأن أجساد الأنبياء في القبور الأجساد الأنبياء في القبور يعني لا يمكن تقول ليست في القبور هي في القبور قلنا باستثناء عيسى عليه السلام فهنا بعثهم الله عز وجل ثم رجعوا إلى القبور ولما صعد لقيهم في السماء يعني لقي أرواحهم احتمال الثاني وإما أن يقال هي بالأرواح فقط لأنه لقيهم في السماء يعني الذي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس هي الأرواح فقط ليش؟ لأنه لقيهم في السماء بعد صعوده إلى السماء هذا احتمال أنه لقي تلك الأرواح التي صلى بها في بيت المقدس هذا احتمال الثاني قال ومعلوم أن الرفع إنما خص به عيسى عليه السلام إلى السماء رفعا حيا هذا لا إشكال عندنا فيه الرفع الحقيقي خاص بعيسى عليه السلام ولا يدخل فيه غيره وما ذكرناه في إدريس عليه السلام ذكرنا القول الراجح في هذه المسألة وكونهم يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما هنا إشكال يا مشايخ هذه دائما هذا في الحقيقة دائما هكذا لا وكونهم يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما ولا وجود لهم في القبور هذا لا دليل عليه لا دليل عليه بأنهم يرفعون دائما ولا وجود لهم في القبور لا أجساد الأنبياء في القبور وتعرفون بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فإذا أجسادهم في القبور باستثناء عيسى عليه السلام قال هذا لا دليل عليه بل يخالف أدلة كثير أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة وتعرفون لما يخرج النبي من قبره ويجد إبراهيم عليه السلام يعني هناك أدلة على أنهم سيخرجون من قبورهم وأنهم في القبور فمعنى كونهم ماتوا ودفنوا أن أجسادهم في الأرض وهذا هو الأصل ومن قال بخلافه قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثت له الأنبياء فصلى بهم ولقيهم في السماء وهذه الخصوصية لا بد لها من دليل واضح وكما ذكرت لك فالدليل التأملي عارضه وكل وعلى كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وإيش رأيكم يا مشايخ يعني احتمال بأنه لقيهم بأجسادهم وأرواحهم ثم لما صعد لقي أرواحهم طيب هل يمكن أن نضع الاحتمال بأن لقيهم بأجسادهم وأرواحهم في السماء أيضا كخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون إلى قبورهم ليش لأن المصنف لأن الشارح إيش قال هو عبر عن بلفظ دائما نحن لا نقول بدائما لأن هذا خطأ أن تقول دائما هذا خطأ لأن الأجساد في القبور لكن هل يمكن أن نضع احتمال أنه يبعث الأنبياء جسدا وروحا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولقيهم كذلك ثم يردون إلى قبورهم ممكن أو لا أيش المعنى هذه خصوصية بعثت لي مش البعث الذي هو الحشر لفصل القضاء بين الناس لا بعثت لي هذه خصوصية ولما نقول بعثت لي خصوصية وقتية لها وقت معين ثم ترجع الأمور إلى وطبعا حال نحن لا نتكلم الآن ما نتكلم عن الأمور هذه مسائل يا إخوان بارك الله فيكم العقل لا يستطيع أن يخوض فيها العقل قاصر يعني كون يبعث ويرجع هذا العقل قاصر ما يدرك ونحن نؤمن بأن قدرة الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى ولا يعجزه لا يعجزه شيء. فهذا يمكن، واحتمال الذي ذكره الشيخ أيضا يمكن، يبقى كما ذكرنا لكم المسألة فيها قولان، فالترجيح ما هناك أدلة تفصل في القضية بشكل واضح. نعم لا، ما يستطيع أن يدرك، لأن الروح تشكلت هنا، تشكلت صورة أنبياء، مش روح مجرد هكذا، لا، الروح تشكلت صورة أنبياء. لكن ما عندنا نص صريح في المسألة، لأن يعني حتى هذه أحسنت بارك الله فيك، لأن الحياة البرزخية الأجساد تكون تبعا للروح، كنا ذكرنا هذا في الحياة الدنيا، لأن الإنسان على 4 مراحل، عند الحياة في البطن الجنين، والحياة الدنيا، والحياة البرزخية، ويوم القيامة. بالنسبة للجنين ارتباط الروح بالجسد يكون ضعيف، ضعيف، يموت بسرعة الجنين في بطن أمه. لما يخرج للحياة الدنيا تتصل الروح بالجسد، يقوى الاتصال، ولكن يكون الروح هنا تبعا للجسد. لكن في الآخرة في البرزخ في القبر تعكس القضية، يكون الجسد تبع للروح، وهذا هو الذي يمكن أن يبين الإشكال الذي ذكرته، لأنه هنا هم أرواح لكن الجسد تبع له، هي أرواح ليست أجساد وأرواح. في الآخرة يكتمل الاتصال، الذي يتنعم يتنعم 100%، والذي يعذب نسأل الله السلامة يعذب 100%، يكتمل الاتصال بين الروح والجسد، فهي أرواح على قول من قال بأنها أرواح. هذه هي الصورة كما ذكرنا لكم. من المسائل أيضا المسألة الخامسة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى السماء ورأى ما رأى من آيات ربه جل وعلا حتى وصل إلى سدرة المنتهى. فكانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤيا بقلبه ورؤيا ببصره، كان رؤيا بقلبه ورؤيا ببصره. فهذا سيجرنا للكلام عن مسألة، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. الله تعالى قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، إذن هنا رؤية بالقلب. وقال الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، إذن هناك رؤية بالبصر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ببصره ورأى بقلبه. طيب، رأى آيات عظيمة جدا، رأى آيات عظيمة جدا، وتعرفون أن المعراج وقع بعد محنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عام الحزن، توفي أبو طالب كان يذب عنه، توفيت خديجة كانت تؤنسه وتشد من عزيمته، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعزز ويقويه ويشد من أذره، فكان عام الحزن سيشتد أذى قريش لنبي صلى الله عليه وسلم، فأراه سبحانه وتعالى من الآيات ما رأى. طيب، هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا؟ وليش قلت لكم أن هناك رؤية قلبية ورؤية بصرية؟ بحكم أن من أهل العلم قال رأى ربه، ولكن إيش يقصد؟ الرؤية القلبية، يعني حتى لا يخطئ بعض الإخواننا فيعتقد بأن من السلف من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية بصرية، هذا رده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سئل سؤال صريح صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه، بل في رواية رأيت نورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حجابه النور سبحانه وتعالى. فإذا نور أنا أراه، ما رأه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، والله تعالى لا يرى إلا يوم القيامة، إلا يوم القيامة. فإذا فمن قال من أهل العلم أو من السلف بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يحمل على إيش؟ على الرؤية القلبية، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له أنواع الرؤية 3، منها رؤية الأشياء بالبصر، ومنها رؤية الأشياء بالقلب، ومنها رؤية بالقلب والبصر جميعا. أيضا من المسائل هي المراجعة التي كانت بين موسى عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس، كان ينزل إلى موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام يقول له ارجع إلى ربك، لما فرضت الصلوات أول ما فرضت 50 صلاة، ارجع إلى ربك يخفف عن أمتك، فإني جربت القوم فهذا الأمر شديد عليهم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه ليخفف عنه، ويأتي وموسى عليه السلام يؤكد عليه أن يخفف عليه أكثر. طيب هذا الذهاب والمجيء، هذا التخفيف هل كان 10 10 أم 5 5؟ يعني فرض 5 صلوات 50، جاء إلى موسى قال اذهب لربك يخفف عنك، هل رجع النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه 10 فصارت 40، أم خفف عنه 5 فصارت 45، ثم هكذا؟ فهذه مسألة، الروايات في هذه المسألة فيها خلاف، هل صار التخفيف 5 5 أم 10 10؟ والصواب أن التخفيف كان 10 10 إلا الأخيرة كانت 5، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لقيه موسى بماذا أمرك ربك؟ فرض علي 50 صلاة، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، أنا جربت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك يخفف عنك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا ليخفف عنه، فخفف عنه 10 فصارت 40، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه موسى قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فرجع فصارت 30، ثم صارت 20، ثم صارت 10، والأخيرة خففت 5، واضح؟ خففت 5 فصارت 5 صلوات، وقال الله تعالى لا يبدل قول القول لدي، هي 5 في العمل وهي 50 كذلك في الأجر، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من هم بحسنة فعملها إيش؟ كتبت له حسنة كاملة إلى 10 أمثالها، إذن الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الشاهد هو أنه لما خففت 10 10 10 إلى أن صارت 5 قبل بعد ذلك تم تخفيف 5. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه إلى بيت المقدس، ثم عرج بشخصه في اليقظة، كان يقظا صلى الله عليه وسلم، إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وهذا فيه إشارة إلى أنه وصل إلى سدرة المنتهى، وصل إلى سدرة المنتهى. قال وأكرمه الله بما شاء، أكرمه سبحانه وتعالى بما شاء، ما رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الشيء يعني آيات الله العظيمة، وأوحى إليه ما أوحى، أوحى إليه بفرض الصلاة وغيرها حيث فرضت الصلاة هناك، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. وهذه المسألة صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى تكلمنا عنها أكثر من مرة، لكن لا بأس أن نذكر ما يتعلق بها من فوائد. الصلاة من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ لأن الصلاة هي من الناحية اللغوية هي الدعاء، فصلى الله عليه على القول الصحيح والثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا كما قال أبو العالية كما في صحيح البخاري، إذن ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذه الصلاة من الله جل وعلا. وأما من الملائكة فالصلاة من الملائكة هي الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فيصلون على النبي يعني يدعون له ويستغفرون له. وهذا فيه رد على من يقول بأن الصلاة من الله هي الرحمة، هذا خطأ، الصلاة من الله ليست بمعنى الرحمة، لأن لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لا كان عندنا إشكال هنا، إن الله وملائكته يصلون، وهل ملائكة ترحم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي تدعو، بل غاير بينهما الله عز وجل، إيش قال الله عز وجل؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهنا غاير بينهما، والمغايرة تفيد على أن الصلاة غير الرحمة، والرحمة غير الصلاة. فهذا فيه دليل على أن الصلاة ليست هي الرحمة كما هو دارج عند بعض أهل العلم. ولهذا ذكر الله تعالى حال الملائكة: ويستغفرون للذين آمنوا، فهذا هو الدعاء. أما الصلاة من العبد لما تقول اللهم صل على فلان فهذا دعاء، اللهم صل على فلان فهذا دعاء، تسأل الله تعالى أن يثني على فلان. هذه الصلاة من العبد هي أيضا تدخل في الدعاء، كما ذكر الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تبقى مسألة: هل الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يجوز أن تصلي على غيره؟ يعني من الصحابة مثلا تقول عليهم الصلاة والسلام، أم أن الصلاة خاصة بالأنبياء والمرسلين؟ فهذا هو الصح، الصلاة خاصة بالأنبياء والمرسلين، فإذا ذكر النبي والرسول يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، لكن غيرهم لا يصلى عليهم استقلالا وإنما تبعا. مثلا تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى من تبعه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، هكذا تبعا. إذا كان بالتبع فلا حرج في ذلك، لكن أن تأتي بصحابي أو بشخص دون النبي والرسول وتصلي عليه وتفرده بالصلاة فهذا لا، هذا لا. اللهم في حالة، إيش معنى في حالة؟ أن لا يكون شعارا وأن لا يتكرر، أن لا يتكرر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع آل أبي أوفى، قال لما أعطوه من الصدقة فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى، هنا صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا لم يتكرر ولم يتخذ شعار، لما أقول لك لم يتخذ شعار ليكون شعار مثل ما يفعل الشيعة الروافض مع علي رضي الله عنه، فالشيعة الروافض يتخذونه شعارا، كلما ذكر علي أو ذكر الحسين أو ذكرت فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين إيش يقولون؟ عليه السلام، علي عليه السلام، علي. هذا الذي أعرف، ما أدري هل هناك من يصلي يقول صلى الله عليه وسلم، أي هناك من يصلي عليه أيضا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما يترضى عنهم لأن الله تعالى رضي عنهم. أما يصلى عليهم على أساس أنه شعار فهذا لا يجوز طبعا الحال، لأن الأمر صار شعار، وهذا من شأن أهل البدع علي صلى الله عليه وسلم، أو كما يفعل غلاة الصوفية، يعني إذا ذكر بعض أئمتهم يقولون مثلا عليه السلام أو صلى الله عليه، هذا كله من البدع. فإذا ضابط المسألة إيش هو؟ أن لا يتكرر إذا ذكر مرة، وأن لا يتخذ شعارا، وهذا من شأن أهل البدع. نعم، هذه كرم الله وجهه أيضا يتوقف فيها صراحة، كرم الله وجهه، لأن هناك من الصحابة من كرم الله وجوههم ولم يسجدوا للصنم، ليش ما يذكروا؟ والغريب في الأمر أن بعض أهل السنة يستعمل هذا اللفظ، علي كرم الله وجهه، طيب ليش كرم الله وجهه؟ لأنه لم يسجد للصنم. هناك من لم يسجد للصنم أيضا، هناك من لم يسجد للصنم، ليش ما يقال كرم الله وجهه؟ إذن هذا التخصيص أيضا ما ينبغي، هذا التخصيص ما ينبغي، وإنما يترضى عنه، وهذا الذي ورد في القرآن وورد كذلك في السنة وجرى عليه أهل السنة، جرى عليه أهل السنة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن الحوض، قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وربما سنترك الكلام عن الحوض الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.